Book 2 59 Im Postamt في مكتب البريد في مكتب البريد Wo ist das nächste Postamt? أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Ist es weit bis zum nächsten Postamt? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Wo ist der nächste Briefkasten? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Ich brauche ein paar Briefmarken. أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج لبعض طوابع البريد. Für eine Karte und einen Brief. لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة. Wie teuer ist das Porto nach Amerika? كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Wie schwer ist das Paket? كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ Kann ich es per Luftpost schicken? هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Wie lange dauert es, bis es ankommt? كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Wo kann ich telefonieren? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Wo ist die nächste Telefonzelle? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Haben Sie Telefonkarten? هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Haben Sie ein Telefonbuch? هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Einen Augenblick, ich schau mal nach. لحظة, سأبحث عنه. لحظة سأبحث عنه. Die Leitung ist immer besetzt. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. Welche Nummer haben Sie gewählt? أي رقم الذي اتصلت به؟ أي رقم الذي اتصلت به؟ Sie müssen zuerst die Null wählen. ينبغي أولاً أن تضغط الصفر. يجب أولاً أن تضغط الصفر.